والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. ما زلنا مع باب الابتداء، مع باب المبتدأ والخبر. فلم يبق لنا في هذا الباب إلا مسألة واحدة، وهي مسألة تعدد الخبر على الحكاية. تعدد الخبر، ما معنى تعدد الخبر؟ يعني أن يخبر بخبرين أو أكثر عن نفس المبتدأ، أن يخبر بخبرين أو أكثر عن نفس المبتدأ، هذا معنى تعدد الخبر، أن يكون للمبتدأ أكثر من خبر. وهذا قد يكون، أنا أريد أن أخبر عن فلان بأنه كذا وكذا فأذكر الخبرين، أقول زيد مجتهد، ويمكن أن أقول زيد مجتهد نشيط، يمكن أن أقول زيد فقيه نحوي محدث، أخبرت عنه بثلاثة أخبار، فهذا جائز في اللغة، يجوز أن تخبر عن المبتدأ الواحد بأكثر من خبر، وهذه المسألة تسمى تعدد الخبر. وقد وردت أمثلة لذلك في القرآن العزيز، قال تعالى عن ذاته سبحانه وتعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وهو المبتدأ، الغفور خبر أول، الودود ثاني، ذو العرش ثالث، المجيد رابع، فعال لما يريد خامس، خمسة أخبار للمبتدأ هو. واضح هذا الكلام؟ جميل. لكن هناك من ينكر هذا، هناك من يرفض، ودائما تجد هذا في النحو، هناك من يقر هناك من يرفض. تمام؟ نعم. ها؟ الله يرحمهم. آمين يا رب. فهناك من ينكر هذه المسألة، يقول لا يجوز أن يتعدد الخبر. ماذا نفعل في هذه الأمثلة؟ يقول: وإن ورد ما يشبه ذلك فهو ليس خبرا لنفس المبتدأ، بل هو خبر لمبتدأ محذوف، فيقدر في الآية مبتدأت لما بعد الخبر الأول، وتقديرها هو وهو الغفور، وهو الودود، وهو ذو العرش، وهو المجيد، وهو فعال لما يريد، ولا يخفى ما في هذا من التكلف الذي لا نحتاجه. واضح هذا الكلام؟ فهناك من يقول لا يتعدد الخبر، وما ورد من ذلك فهو على تقدير مبتدأ محذوف وليس خبرا لنفس المبتدأ. واضح هذا الكلام؟ قال ابن مالك رحمه الله، قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وأخبر باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سارات شعراء. أخبر باثنين أي بخبرين، أو بأكثر بثلاثة بأربعة بخمسة، عن واحد أي عن مبتدأ واحد. ثم جاء بمثال: هم سارات شعراء. سارات جمع مفردها سري بالسين، سري وهو الشريف العظيم، فهم سارات أي أشراف. شعراء بالقصر لضرورة النظم، والأصل شعراء. واضح هذا الكلام؟ ها؟ ماذا؟ سري، نعم، والجمع سرات. يقول الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا سرات له، يعني لا يمكن أن يترك الناس فوضى بدون حاكم ينظم أموره ويرعى شؤونه. تمام. قال ابن عقيل رحمه الله: اختلف النحويون في جواز تعدد خبر المبتدأ الواحد بغير حرف عطف. طبعا هذه الأخبار يجوز العطف بينها، يقال زيد فقيه ومحدث ونحوي، لكن إذا عطف بينها تكون أخبارا في المعنى لكنها في الإعراب تكون معطوفات. فالخلاف فيما إذا لم يكن هناك حرف عطف، هل يقال خبر أول، خبر ثاني، خبر ثالث، رابع، أم يقال خبر أول خبر وبعد ذلك خبر المبتدأ محذوف، خبر المبتدأ محذوف، خبر المبتدأ محذوف. واضح هذا الكلام؟ فقال هنا اختلف النحويون في جواز تعدد خبر المبتدا الواحد بغير حرف عطف نحو زيد قائم ضحك، فذهب قوم منهم المصنف الى جواز ذلك، سواء كان الخبران في معنى خبر واحد نحو هذا حلو حامض اي مز، ام لم يكونا في معنى خبر واحد كالمثال الاول. انتبه معي، انتبه معي، ماذا يقصد بهذا الكلام؟ انتبه. الخبر المتعدد له حالتان، او الاخبار المتعدده، الاخبار المتعدده لها حالتان. الحاله الاولى ان تكون هذه الاخبار مختلفه في معناها، كل خبر يختلف في معناه عن الخبر الاخر، وهذا الاصل. زيد فقيه محدث، فقيه في المعنى يختلف عن جميل، هذا هو الأصل. الأصل في الأخبار المتعددة أن تكون مختلفة المعاني، لا تؤدي معنى واحدا، بل كل واحد منها يؤدي معنى مختلفا عن الآخر. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية العكس، أن تكون هذه الأخبار المتعددة مؤدية لمعنى واحد اشتركت جميعها في تأدية هذا المعنى، فلا يصلح واحد منها أن يؤدي المعنى بنفسه، لابد من الآخر معه، فيقال هما خبران بمعنى الخبر الواحد. والمثال يبين. تعرفون الرمان، الفاكهة المعروفة، الفاكهة المعروفة، ما طعم الرمان؟ انتبه معي. العسل ما طعمه؟ حلو، حلو محض خالص. طيب والليمون؟ ليس مر. الليمون حامض، حامض أي له تعرفون لما تأكل ليمون بما تشعر، هذا الطعم اسمه حامض. فيقولون العسل حلو محض خالص، والليمون محض حامض، عفوا حامض محض. طيب الرمان اجتمع فيه الوصفان، صحيح ام لا؟ لو اكلت الرمان تشعر بحلاوه وتشعر ايضا بهذا الطعم والحموضه. فيقولون الرمان حلو حامض، اخبروا عن الرمان بخبرين. هل الرمان يمكن أن يوصف بكل واحد منهما وحده؟ هل يقال الرمان حلو الرمان حامض، أم هما صفته؟ هكذا هما صفته، صحيح أم لا؟ فلذلك يقولون الخبران هنا بمعنى الخبر الواحد، الخبران بمعنى الخبر الواحد. هناك كلمة يعبر بها عن هذا، يعبر عن حلو وحامض معا كلمة واحدة اسمها مزن، حتى في العامية عندنا يقولون ميزيز، أنتم معي؟ أي فيه حلاوة وحموضة، الوصفان موجودان في نفس الشيء معا، فكلمة واحدة يعبر وهي مز. هذه الكلمة مز تساويها حلو حامض، إذا حلو حامض شيء واحد أم لا؟ وهو ماذا؟ مز. فهو يريد أن يقول، هو يريد أن يقول الخبر قد يتعدد، أو الأخبار قد تتعدد، سواء كانت مختلفة في المعنى عن بعضها أو كانت كلها تؤدي معنى واحد. واضح هذا الكلام؟ الحصان مثال آخر، حتى يعني كثرة الأمثلة تبين القاعدة وتثبتها. الحصان الذي فيه سواد وبياض، أنت رأيت حصانا اختلط سواده ببياضه، فتقول عنه الحصان أبيض أسود، ماذا تقول؟ هو ليس أبيض تماما ولا أسود، اجتمع فيه الأمران أم لا؟ هذان خبره أم لا؟ خبره، هذان صفته، ليست كل واحدة مستقلة صفة له، لا، أنتم معي؟ صفة تكون كل صفة مستقلة لو قلنا مثلا الحصان سريع قوي، السرعة صفة تختلف عن القوة، أنتم معي؟ ليست بمعنى واحد، لكن هو أبيض وأسود، يعني اختلط بياضه بسواده. لا يمكن أن تقول الحصان أبيض وتكون قد أصبت الوصف أو أخبرت إخبارا صحيح، ولا يمكن أن تقول فقط الحصان أسود. إن قلت هذا فأنت لم تصب الوصف ولم تخبر إخبارا عن الحقيقة، صحيح أم لا؟ فعليك أن تقول الحصان أبيض أسود. إذن الخبران الآن بمعنى الخبر الواحد أم لا؟ هناك كلمة واحدة يعبر بها عن هذا، يعبر بها عن الأسود الأبيض معا، كلمة واحدة يقال أبلق. هذه الكلمة أبلق للحيوان الذي فيه سواد وبياض. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ بالضبط. جميل. مثال آخر، يقولون عن فلان، تعرفون بعض الناس تجد عنده مهارة في أن يعمل بيديه بنفس الدرجة، بنفس القوة، بنفس المهارة، يكتب باليمين ويكتب بالشمال بنفس الدرجة، صحيح أم لا؟ يلعب بال... هذا مثال واضح تماما، أنتم معي؟ فيقال عن هذا الذي يعمل بكلتا يديه، طبعا الغالب منا أنه إذا تعود على العمل باليمين يكون عاجزا شيئا ما بالشمال، وإذا تعود على العمل بالشمال يكون عاجزا شيئا ما باليمين، ليس لا يكون بنفس الدرجة. لا، فلان يعمل بكلتا يديه بيمينه وشماله بنفس الدرجة، فهذا يقال عنه أعسر أيسر، هذا وصف، يقال فلان أعسر من العسر، أيسر من اليسر. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ يعني يقصدون يعمل بكلتا يديه. يقولون سيدنا عمر كان هكذا رضي الله عنه، سيدنا عمر بن الخطاب كان أعسر أيسر، يعني يعمل بكلتا يديه. هذا الذي يعمل بكلتا يديه لا يقال فيه هو أعسر أو هو أيسر بكل وصف وحده، لا، وصفه أعسر أيسر معا. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ فالخبران هنا بمعنى الخبر الواحد، هما معا صفته، هما معا خبره، فيمكن أن تقول أعسر أيسر أو أن تقول يعمل بكلتا يديه. فعلى كل حال ابن عقيل رحمه الله يقول هذه الأخبار المتعددة، أو يمكن أن تتعدد الأخبار سواء كانت مختلفة في المعنى، كل خبر منها يؤدي معنى غير ما يؤديه الآخر، أو كانت تؤدي معنى واحدا، واضح هذا؟ وهناك أيضا فائدة، إذا كانت الأخبار من النوع الأول من الأخبار المتخالفة في المعاني جاز العطف وتركه. تقول زيد فقيه نحوي أو زيد فقيه ونحوي، لا مشكلة. وأما إن كانت الأخبار من النوع الثاني فلا يجوز العطف، بل يجب أن تذكر بدون عطف. يقال الرمان حلو حامض، لا تقول حلو و، لأن العطف يقتضي المغايرة ونحن نريد الموافقة لأنهما شيء واحد. حلو حامض هما شيء واحد للرمان، صفة واحدة للرمان، ويقولون الشيء لا يعطف على نفسه. أنت لو قلت الرمان حلو وحامض فكأنك تقول الرمان حلو والرمان حامض، وهو ليس هكذا فقط ولا هكذا فقط، بل هو الشيئان معا، صحيح أم لا؟ لو قلت الحصان أبلق وأسود والحصان أبيض وأسود فهذا في تناقض، كأنك تقول الحصان أبيض والحصان أسود، كيف أبيض وكيف أسود؟ لا، هما معا صفته. لذلك يقولون إذا كانت الأخبار المتعددة بمعنى الخبر الواحد فلا يجوز العطف بينها، لأنها كالشيء الواحد والشيء الواحد لا يعطف على نفسه، واضح هذا الكلام؟ لكن إن كانت من النوع الأول فالعطف وتركه جائزا، مفهوم يا إخوان؟ فقال ابن عقيل فذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك، سواء كان الخبران جواز ذلك، يعني إلى جواز تعدد الخبر، سواء كان الخبران في معنى خبر واحد نحو هذا حلو حامض أي مز، أم لم يكون في معنى خبر واحد كالمثال الأول. وذهب بعضهم إلى أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان الخبران في معنى خبر واحد. هناك ما يقول لا يمكن هذا التعدد إلا إذا كان الخبران بمعنى خبر واحد، لأنه يرى أنه لا تعدد في الحقيقة. يعني عندما نقول الرومان حلو حامد هم يقرون بهذا، لا بأس، نقول خبر أول خبر ثاني لا مشكلة. أنتم معي أخواني أم لا؟ لأنه لا مفر من هذا، لا مفر من أن تقول حلو ماذا؟ حامد. ثم هما في النهاية كشيء واحد، يعني هو خبر متعدد في الظاهر لكن في الحقيقة هو خبر واحد، فيجيزون التعدد في هذا. لكن في الأخبار المختلفة لا يجيزون التعدد بل يقدرون مبتدأ. واضح؟ ها؟ كنت مشغولا بعينيك. الذين ينكرون التعدد ينكرونه إذا كانت الأخبار متغايرة في المعنى، يقولون هذه لا يجوز أن نقول خبر أول خبر ثاني، كمثل زيد فقيه محدث، لا يقولون هنا تعدد، يقولون خبر مبتدأ محذوف. يجيزون التعدد فقط إذا كان الخبران بمعنى الخبري الواحد، أنه لا مفر من التعدد، لابد أن تقول الرومان حلو حامد، حلو حامد، خبر أول خبر ثاني. وإنما أجازوا التعدد هنا ظاهرة لأنهما في الحقيقة شيء واحد، فكأنهما خبر واحد. لكن هل في القول الثاني في حلم الحامد، ألا ترى أنه يوجد إشكال هنا لو قلنا خبر أول خبر ثاني؟ إعرابا نعم، لكن معنى خبر واحد. حتى لو نظرنا إلى المعنى هو الإشكال. يعني نحن نقول من الناحية النحوية يمكن أن نعبر بتعبيرين، يمكن أن نقول خبر أول خبر ثاني بناء على ما قالوا تعدد، أجازوا التعدد في هذا. ما معنى تعدد؟ يعني أن يكون هناك خبران أو أكثر لواحد، فتقول خبر أول خبر ثاني، هذا من الناحية النحوية. ثم في المعنى هما شيء واحد، وأحيانا الإعراب النحوي يختلف عن الناحية المعنوية، كما نقول مثلا في النعت السببي قبله منعود معناه ليس منعود. أنت معي؟ عندما نقول زيد طالب نظيف ثوب، نظيف نعت سبب، يقول النعت لطالب مع أنه في الحقيقة نعت لي ها؟ للثوب وليس للطالب. أنا الإشكال الذي عندي في حلم حامد مثلا الآن نقول هو خبر أول خبر ثاني، يعني المفترض أنه يستطيع المبتدأ أن يستقل بأحد الخبرين. نحن نقول أنا أفعل ما هو لهذا، أنا أجيب عن هذا، أنا أجيب عن أنا أقصد هذا، أقصد يعني يمكن أن نعبر في الإعراب في النطق الإعرابي بخبر أول خبر ثاني، لكن في المعنى لا يوجد تعدد في الحقيقة. ومثلت لك بالنعت السببي، نقول هو نعت لما قبل مع أنه في الحقيقة ليس نعت له. عندما نقول فلان زيد الرجل نظيف بيته، النظافة صفة لزيد الرجل أم لبيته؟ لبيته. ومع ذلك في النحو نقول نظيف نعت لرجل. فإذن الذين يقولون أنه ليس تعدد خبر بل هو خبر لمبتدا محذوف، هم يجيزون التعدد هنا. كيف يجيزون في هذا؟ كيف يقولون في هذا؟ في حلم الحامد ما قالوا الأول؟ لا، الذين يجيزون يعني الذين قالوا لا هو خبر لمبتدا محذوف. جميل، ما هم يجيزون التعدد هنا في حلم الحامد، يعني هم يمنعون هذا في إذا كانت الأخبار مختلفة ليست بنفس المعنى، لكن إذا كانت بمعنى واحد فلا مفر من خبر أول خبر ثاني. فأنا عندي يعني رأيان، هذا رأي أن نقول خبر أول خبر ثاني مع أنه في الحقيقة خبر ولا بأس، له نظائر في اللغة. الشيء من الناحية الاصطلاحية اسمه لا يتوافق مع الناحية المعنوية، كما يقول النعت وهو في الحقيقة ليس بنعت له، هو نعت لما بعد، صحيح أم لا؟ ويمكن أن نقول هما معا خبر مركب، يمكن أن نقول هما معا خبر مركب. أنا ما رأيت هذا، لكن أنا أقترح هذا، أن نقول هما معا خبر ماذا؟ مركب، أي هما الخبر، تركيبهما معا هو ماذا؟ هو الخبر. قال هنا وذهب بعضهم إلى أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان الخبران في معنى خبر واحد، فإن لم يكون كذلك تعين العطف. انتبه معي، انتبه معي. نحن قلنا عندنا حالتان، أخبار متخالفة وأخبار تؤدي معنى. هناك رأي يقول لا بأس أن نقول هذه أخبار متعددة، هذا رأي صحيح. الرأي الآخر يقول لا، في الأخبار المتخالفة إن أردت أن تخبر بأكثر من خبر فلا بد من العطف، لا تقل زيد فقيه محدث، لا قل زيد فقيه ومحدث، لابد أن تعطف، لأنهم يرفضون أن نقول خبر أول خبر ثاني. واضح هذا الكلام؟ لكن في النوع الثاني إذا كانت الأخبار بمعنى الخبر الواحد فلا بأس بدون عطف، والعطف أصلا لا يجوز. تقول الرمان حلو حامض. إذن الخلاص، هناك من يجيز تعدد الخبر مطلقا سواء كانت الأخبار متخالفة في المعنى أو بمعنى الخبر الواحد، ولا تحتاج إلى العطف، العطف جائز فقط كما ذكرنا في البداية. هناك رأي آخر يقول لا، إن أردت أن تخبر بأكثر من خبر فلا بد من العطف، لا بد من زيد فقير ومحدث، إلا إذا كان الخبران بمعنى الخبر الواحد فلا تعطف، الرمان حلو حامض. ثم يقول لا بد من العطف، وإن جاء كلام بدون عطف قدرنا له مبتدا كالآية. واضح، لأن الآية جاءت بدون عطف، وهو الغفور الودود ذو، لم يقل الله تعالى وهو الغفور وهو والودود وذو، لا. ففي هذه الحالة يقولون إذا لم يكن هناك عطف قدرنا مبتدآت لهذه الأخبار. واضح الكلام؟ مفهوم للجميع؟ ما الفرق بينهما؟ هذا حلو حامد هو الغفور الرحيم من ناحية النوع، يعني اجتمع فيهما شيئان، اجتمع في الرمان حلو وحامد، واجتمع في الله الغفور والودود. انظر معي، إذا قلنا زيد فقيه محدث، ألا يمكنك أن تخبر عن زيد بكل خبر من هذين الخبرين وحده؟ لا يلزم أن تذكر الآخر. يمكن أن أكتفي بالإخبار أنه فقيه، لا يلزمني أن أخبر بأنه محدث. أنت معي؟ لكن إذا أردت أن تخبر عن عن عن عن الحصان الذي فيه سواد وبياض، هل يمكن أن تقول الحصان أسود بدون أبيض؟ لا. فهمت الفرق؟ لذلك نقول هنا في المثال الأول الأخبار متخالفة في المعنى، يصح الإخبار بكل واحد منها وحده. في النوع الثاني الأخبار المتعددة هي بمنزلة الخبر الواحد، فلا يخبر بكل واحد منها وحده. طيب ماذا يقال في أسماء الله هو الغفور الودود؟ لا بس هي من النوع الثاني، يجوز أن تخبر بكل واحد منها وحده مع وجود الصفة الأخرى في الله سبحانه، لكن لم أخبر بها لا مشكلة. أنا عندما أقول الله عز وجل غفور رحيم، هل هل هل تجبرني على أن أقول غفور رحيم؟ يمكن أن أقول الله غفور يكفيني. لا تستطيع أن تخرج الودود عن الله يا رجل. أنا أتكلم في إخباري، أنا لا يلزمني أن أخبر عن المبتدأ بكل الصفات الموجودة فيه، لا يلزمني. حتى في الآية أنا عندما أصف لا يلزمني أن أذكر كل صفات الله، عندما أخبر أقول ما الله غفور، ما المشكلة؟ هل يحتاج أن أعدد أسماء الله كلها؟ الله غفور رحيم سميع ودود غفور، لا يلزم. الله يشتمل جميع الأسماء. طبعا نعم، لكن أنا أقصد في باب الإخبار لا يلزمني أن أخبر بكل الأخبار. وفي الحصان أبيض بدون الأسماء، لكن في الحصان فيه بياض وسواد لا يمكن أن أخبر بخبر منهما وحده لأنهما معا صفة الحصان. واضح هذا الكلام؟ تمام؟ نعم. قال هنا وذهب بعضهم إلى أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان الخبران في معنى خبر واحد، فإن لم يكن كذلك تعين العطف وجب، فإن جاء من لسان العرب شيء بغير عطف قدر له مبتدأ آخر، كقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، وقول الشاعر ومن يكو ذا بت فهذا بت مقيض مصيف مشتي. عندنا أربعة أخبار، هذا بتي مقيض مصيف مشتي. يعني الرأي الثاني إخواني فيه تكلف كما ذكرنا في البداية، يعني هذه الأمثلة وردت بدون عطف، فلماذا نقدر محذوفا ونحن في غنى عن ذلك؟ نحن لا نحتاج إلى هذا. قال وقوله ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم، يصف الذكر، ينام بإحدى مقلتيه يعني بواحدة من عينيه، ويتقي بأخرى المنايا مستيقظ بالأخرى حذرا من الموت أو من عدو يتربص به، فهو يقظان نائم. تمام، خبراني أخبر بهما بدون ماذا؟ بدون عطف. قال وزعم بعضهم نعم يعني هنا في مثاله فهو يقظان نائم هما بمنزلة الخبر الواحد، إن حصل ذلك يعني هو نائم بعين ومستيقظ بعين، لو كان الأمر كذلك لا يقال هو نائم ولا يقال هو يقظان، بل هما معا صفة لا مشكلة. لكن في المثال السابق ليس كذلك وفي الآن تمام. طيب هناك رأي آخر، قال وزعم بعضهم أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان من جنس واحد، انتبه. طيب نحن قلنا الرأي الأول أنه يجوز تعدد الأخبار المطلقة سواء كانت متخالفة المعاني أو بمعنى الخبر الواحد. طيب هل يلزم في الأخبار المتعددة أن تكون من نوع واحد؟ خبر ثلاث مفرد جملة شبه جملة، هل يلزم في الأخبار المتعددة أن تكون من نوع واحد؟ يعني كلها أخبار مفردة، كلها أخبار جملة، كلها أخبار شبه جملة؟ هل يلزم أن أقول زيد فقيه محدث؟ ألا يمكن أن أخلط أقول زيد فقيه يحب اللغة ففقيه خبر مفرد لزيد ويحب اللغة خبر جملة لزيد؟ ألا يمكن اختلاط الأخبار؟ يمكن. أنتم يا إخواني أم لا؟ على الصحيح. وهناك من يقول لا يصح، كما قال الآن زعم بعضهم أنه لا يجوز أن تتعدد الأخبار إلا إذا كانت من نوع واحد، يعني كلها مفردة أو كلها جملة فعلية أو كلها جملة اسمية، لكن المخالفة بينها مفرد مع جملة، جملة مع مفرد، عنده لا يصح التعدد. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ والصحيح جواز ذلك. قال هنا وزعم بعضهم أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان من جنس واحد، يعني من نوع واحد، كأن يكون الخبران مثلا مفردين نحو زيد قائم ضاحك، أو جملتين نحو زيد قام ضحك. فأما إذا كان أحدهما مفردا والآخر جملة فلا يجوز ذلك عندهم، فلا تقول زيد قائم ضحك هكذا زعم هذا القائم. تمام يا خالد؟ لكن كلامه طبعا غير صحيح. قال ويقع في كلام المعربين للقرآن الكريم وغيره تجويز ذلك كثيرا، تجد في القرآن وفي غير القرآن أخبار متعددة متخالفة الأنواع ليست على نوع واحد. قال ومنه قوله تعالى فإذا هي حية تسعى، جملة تسعى فيها وجهان في الإعراب، إما أن نقول جملة تسعى نعت لحية وهو قال حالهما خطأ، كلمة حية نكرة، كلمة حية نكرة، قال تعالى عن عصا موسى فإذا هي حية تسعى، فجملة تسعى إما أن نقول نعت للنكرة حية أي فإذا هي حية ساعية، وإما أن نقول هي خبر ثاني فإذا هي حية تسعى يمكن أن نخبر عن الـ عن عن الـ عن الـ عن الـ عن المبتدأ بالخبرين المنفردين، في غير كنا نقول فإذا هي حية فإذا هي ها تسعى، ممكن أم لا؟ فالعلماء في إعراب القرآن يجوزون الوجهين، هذا دليل على أن الأخبار المتعددة لا يلزم أن تكون من نوع واضح يا إخوان؟ ما يعني بي ولا يتعين ذلك لجواز كل؟ نعم لا يتعين ذلك يعني لا يجب يعني ليس بلازم يعني. نعم ليس بلازم. قال هنا ويقع هكذا زعم القائل ويقع في كلام المعربين للقرآن وغيره تجويز ذلك كثيرا، ومنه قوله تعالى فإذا هي حية تسعى، جوزوا كون تسعى خبرا ثانية، وقال ولا يتعين ذلك يعني ليس بلازم لكن على كل حال مقبول، قال ولا يتعين ذلك لجواز كونه هو قال حالا، لكن هذه كلمة خطأ منه نعتا في الحقيقة لأن جملة وقعت بعد نكرة نعت. ليس حال؟ لا هي مبتدأ وتسعى هي الخبر، الجملة بعد المعرفة ليس حال، ما نحن نحتاج إلى الخبر قبل أن نحتاج إلى الحال، يعني في غير القرآن لو قيل فإذا هي تسعى ما يعرب هي مبتدأ، والمبتدأ يحتاج إلى حال أم إلى خبر؟ يحتاج إلى خبر. تمام، لذلك لا يجوز أن نقول زيد مريضا على الأصل يعني، لأننا نحتاج إلى الخبر أكثر من الحاجة إلى حال نقول زيد مريض، هذا أولى من أن نقول مريضا ثم نقدر محذوف. واضح هذا الكلام؟ بهذا انتهينا من باب الابتداء المبتدأ والخبر تماما، ونبدأ في شيء يتعلق به وهو باب النواسخ. باب النواسخ، النواسخ يا إخواني عوامل لا تدخل إلا على الجملة الاسمية، فتغير أحكام المبتدأ والخبر، ولذلك تسمى النواسخ، والنواسخ من النسخ، والنسخ التغيير. هذه النواسخ تنقسم من حيث عملها ثلاثة أقسام، منها ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، ومنها ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، ومنها ما ينصب المبتدأ والخبر معا مفعولين. فالقسم الأول الذي يرفع المبتدأ وينصب الخبر ثلاثة: كان وأخواتها، وكاد وأخواتها، ومن نافية وأخواتها، الحروف المشبهات بليس. عندنا أربعة أحرف: ما، وإن، ولا، ولات، هذه تشبه ليس معنى وعملا، فتعد من النواسخ لأن ليس من النواسخ. فالقسم الذي يرفع المبتدأ وينصب الخبر ثلاث: كان وأخواتها، وكاد وأخواتها، وما، ومن نافية وأخواتها، أو الحروف المشبهة بليس. القسم الثاني الذي ينصب، القسم الثاني ينصب المبتدأ ويرفع الخبر على العكس. هذا القسم شيئان: إن وأخواتها، ولن نافية للجنس. القسم الثالث الذي ينصب المبتدأ وينصب الخبر مفعولين، هذا القسم غن وأخواته. فبدأ بالقسم الأول وهو ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وبدأ من هذا القسم بكان وأخواتها، لأن هذه الأفعال أصل النواسخ، هذه الأفعال أصل النواسخ وأم النواسخ. قال: كان وأخواتها. قال ابن مالك رحمه الله: ترفع كان المبتدأ اسما والخبر، تنصيبه ككان سيدا عمر، ككان ظل بات أضحى أصبح، أمسى وصار ليس زال برح، فتئ وانفك، وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة، ومثل كان دام مسبوقا بما، كأعط ما دمت مصيبا درهما. نعم، كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر 13 فعلا، 13 فعلا، وهي كان وأصبح وأمسى وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما برح وما فتئ وما انفك وما دام، 13 فعلا ناسخة تسمى كان وأخواتها. قال فيها ابن مالك رحمه الله: ترفع كان المبتدأ اسما والخبر تنصبه، هذا عملها. كان سيدا عمر على التقديم والتأخير. ثم ذكر بقية أخواتها قائلا: ككان ظل بات أضحى أصبح، أمسى وصار ليس زال برح، فتئ وانفك. تمام. ثم قال عن الأربعة الأخيرة: زال بارح، فاتئ وانفك، وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة. قال بعد: ومثل كان دام، دام الثالث عشر. أنتم معي؟ لو عددت ما ذكر لوجدته 13 فعلا. تمام يا إخواني. بعد أن ذكر عددها ذكر ما يتعلق بشروطها. انتبه معي، 13 فعلا ناسخة ذكرها ابن مالك في هذه الأبيات. هذه الأفعال تتعلق بها مسائل: المسألة الأولى مسألة شروط العمل، هذه الأفعال تنصب المبتدأ، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر بشروط أم بدون شروط، هناك تفصيل. تنقسم ثلاثة أقسام من حيث شروط العمل. القسم الأول قسم لا يعمل بدون شروط، هذا كان كله موجود في الكتاب. القسم الأول يعمل بدون شروط، وهذا القسم الأفعال الثمانية الأولى، الثمانية الأولى: كان، أصبح، أمس، أضحى، ظل، بات، صار، ليس، هذه الثمانية تعمل بدون شروط، يعني لا يشترط لها شيء. القسم الثاني يعمل لكن بشرط أن يسبقه نفي أو شبه نفي، بشرط أن يسبقه نفي أو شبه نفي. النفي معروف، شبه النفي النهي والاستفهام، ويقال النهي والدعاء، ويمكن أن نجمع نقول النهي والاستفهام والدعاء هما شبه النفي كما سنبين إن شاء الله. هذا القسم أربعة أفعال، وهي ما زال، ما برح، ما فتئ، من فك. هذه الأربعة في معناها تفيد الاستمرار، تفيد استمرار وجود الخبر في الاسم. ما زال زيد مريض، يعني المرض مستمر وجوده في، مستمر وجوده في من؟ في زيد. فتسمى أفعال الاستمرار. إذا قيل أفعال الاستمرار قصد هذه الأربعة من أخوات كان. هذه الأربعة لا تعمل إلا إذا سبقت بنفي أو شبه نفي. نفي مشهور قال تعالى ولا يزالون مختلفين. قال سبحانه وتعالى قالوا لن نبرح عليه عاكفين. نقول ما زال زيد مريضا، نقول لم يزل زيد مريضا، نفي. شبه النفي النهي والاستفهام. مع الاستفهام نقول مثلا هل زال زيد مريضا، يعني هل استمر وجود المرض فيه؟ ها؟ يعني هم لا يخصصون فعلا معينا، هم على كل حال سيأتي بعد قليل يقولون تتصرف، هذه الأربعة تتصرف في الماضي والمضارع حسب. يعني بالنسبة لتأثير حرف النفي بحسب السياق انت معي، لكن على كل حال هي تفيد استمرار وجود الخبر، والاستمرار يعني الدخول في المستقبل مع وجوده في الماضي، أن لا يمكن أن يكون مستمر في المستقبل دون أن يكون له ذيل في الماضي. فنحن نقول مثلا ما زال زيد مريض، يفهم من هذا أنه في الماضي المرض كان موجود ولم يذهب، ها، ومستمر، تمام. لكن مثلا في الآية قالوا لن نبرح، يعني سنستمر لأن المقام يقتضي ذلك، يخبرون لن نبرح عليه عاكفين، سنبقى لأنه ينهاهم عن عبادته، فقالوا ها سنبقى لن نترك العبادة، لن نبرح، لذلك جاءت لن التي للمستقبل، تمام. فشبه النفي الاستفهام والنهي، نقول هل زال زيد مريض، يعني هل استمر مريضا. والنهي له أداة واحدة فقط وهي لن ناهية، النهي ليس له إلا أداة واحدة وهي لا الناهية، ولا تدخل إلا على مضارع، تمام. النهي خاص بالمضارع. فأقول لا تزل مجتهدا، لا تأتي مع الماضي طبعا، لأن هي جازمة والجزم للمضارع، فلا بد أن يكون الفعل من هذه الأفعال مضارعة. لا تزل مجتهدا، لا تبرح مجتهدا، لا تفتأ مجتهدا، لا تنفك مجتهدا. طب ما معنى لا تزل مجتهدا؟ يعني لا تكن، لا تستمر، لا بل العكس، المعنى استمر مجتهدا، ابقى مجتهدا، كقول الشاعر صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. ولا تزل ذاكر الموت يعني ها استمر ابقى ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. واضح هذا الكلام؟ فهذه الأربعة ما زال ما برح ما فتئ ما انفك لنفي أو شبه نفي متبعة كما قال ابن مالك رحمه الله، يعني تتبع نفيا أو شبه نفي، يعني ها يأتي قبلها نفي أو شبه. واضح هذا الكلام؟ فقال هنا وهذه الأربعة يعني الأخيرة زال برح فتئ انفك لشبه نفي أو لنفي متبعة للبناء للمجهول، متبعة أي مذكورة تابعة للنفي أو لشبه النفي، يعني قبلها النفي أو شبه النفي. واضح يا أخوان؟ طيب يبقى الفعل دام، نحن قلنا ثمانية لا شروط لها وأربعة بشرط النفي أو شبهه، ماذا يبقى من الثلاثة عشر فعلا؟ فعل واحد هو دام. الفعل دام له شرط خاص به وهو أن يسبق بما. شرط دام أن تسبقها ما. طب ماذا تقصد بما؟ أي ما؟ ما نافية التي مع ما زال، لا، ما مصدرية ظرفية. الفعل دام لابد أن يكون قبله ما، فعل دام الناسخ الناقص لابد أن يكون قبله ما، وما هذه هي المصدرية الظرفية، وذكرنا تكلمنا عليها في باب الموصولات، لما تكلمنا عن الموصولات الاسمية تكلمنا قبلها عن الموصولات الحرفية عن حروف المصدر، ومنها ما، وذكرنا وقتها أنها قد تكون مصدرية وظرفية معا، ومنها التي تأتي مع دام. قال تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، فهي مصدرية تؤول مع دام بالمصدر دوام، وظرفية لأنها تدل على المدة أو الوقت والتقدير، وأوصاني بالصلاة والزكاة مدة دواني حيا. واضح هذا الكلام؟ جميل. لذلك قال هنا ومثل كان دام مسبوقا بما، أي فعل دام مثل كان، مثله في النسخ والنقصان ناسخ ناقص، يرفع المبتدأ وينصب الخبر لكن بشرط أن يكون قبله ماذا؟ ما. ومثل كان دام مسبوقا بما، أي حال كونه مسبوقا بما. ثم أتى بمثال قال أعطي ما دمت مصيبا درهما، أعطي درهما ما دمت مصيبا، أي مدة دوامك مصيبا. أنتم يا إخوان، فتقول لها أعطي درهما ما دمت مصيبة، تمام، على التوريع، أنت مصيب وهي مصيبة، خلاص. قال بعد، قال ابن عقيل رحمه الله لما فرغ من الكلام على المبتدأ والخبر شرع في ذكر نواسخ الابتداء، وهي قسمان. نحن قسمنا النواسخ ثلاثة أقسام من حيث العمل، يرفع ثم ينصب، ينصب ثم يرفع، ينصب وينصب. هو قسمها قسمين من ناحية النوع، منها أفعال ومنها حروف. لا يوجد نواسخ أسماء، النواسخ إما من باب الأفعال وإما من باب أفعال، ككان ودام وظن، ككان وكاد وظن، وحروف كما وإن وأخواتها ولن فيها للجنس. نعم نعم. قال وهي قسمان أفعال وحروف، فالأفعال كان وأخواتها، وأفعال المقاربة يعني كاد وأخواتها تسمى أفعال المقاربة، لأن منها ما يدل على قرب حدوث الفعل، كان أو شك كربا، وظن وأخواتها، والحروف ما وأخواتها ولا التي لنفي الجنس وإن وأخواتها. فبدأ المصنف بذكر كان وأخواتها وكلها ما وأخواتها، ها؟ ما. نعم هي مصدرية، لا من نافية، أربعة حروف تشبه ليس في المعنى والعمل. من نافية، ما وأخواتها يقصد بما هنا من نافية، حرف النفي إذا دخل على الجملة الاسمية فهناك خلاف في إعمال، هل يعمل أم لا يعمل. تقول ما زيد مريضا بالإعمال كليس، أم ما زيد مريض بالإهمال، هذا سيأتي إن شاء الله في ذلك. في فصل بعد هذا، في فصل الثاني ما ولا ولا توعين مشبهات ليس. نعم ستأتي، نعم هذا هو سيذكر كل هذه النواسخ شيئا شيئا. قال فبدأ المصنف بذكر كان وأخواتها وكلها أفعال اتفاقا إلا ليس. نعم كان وأخواته كما قلنا 13 فعلا اتفق على فعليتها إلا الفعل ليس، ففيه خلاف ذكر في ذكرنا في البداية ويذكر في خطر الندم. هناك من يرى أن ليس حرف، حرف نفي كمثل من نافية بالضبط، لكن الصحيح أنه فعل، والدليل على فعليته اتصال تاء التأنيث به وتاء الفاعل كذلك، وهاتان التاءان لا تتصلان إلا بالفعل الماضي. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال هنا وكلها أفعال اتفاقا إلا ليس، فذهب الجمهور إلى أنها فعل، وذهب الفارسي أبو علي في أحد قوليه، وأبو بكر بن شقير في أحد قوليه إلى أنها حرف. قال يعني طبعا صحيح أنها فعل. قال وهي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، يقصد كل الأفعال الناسخة، وهي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ويسمى المرفوع بها اسما لها، والمنصوب بها خبرا لها. واضح هذا الكلام؟ نقبل بعد الصلاة.